الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القوم كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تقلع بال نفسنا كما نعوذ بك من تشويه بمال. تقدم معنا الكلام على فوائد خيار العين، وعرفنا أنه ما ينقص قيمة العين، وعرفنا أن المشتري إذا علم العين فإنه بالخيار بين أمرين اثنين، ما هما؟ مع مطالبة الأرض، خيار الثاني هو الرد وأخذ الثمن. قلنا إن هذا يعني أن التخيير بين هذين الأمرين من المفردات، الجمهور يقولون ليس له إلا الرد وأخذ الثمن، يعني هم يقولون ليس له إلا الرد إلا إذا تعذر تلف المبيع، خرج من يعني شيء من هذا القبيل، فيقولون لا بس نعدل إلى خارج. الفرق بينهم وبين الحنابل أن الحنابل يخيرون من أول شيء، يقولون هو مخير من أول شيء بين أخذ بين الإمساك مع الأرش أو رد وأخذ الثمن. ثم آخر شيء قرأناه هو عند علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع، صحيح؟ هذه قرأناها المسألة صفحة 772، وهذه خلاصة المسألة، والعيب إما أن يكون موجودا قبل العقد، وإما أن يكون حدث بعد العقد، فإذا كان موجودا قبل العقد مهم أن تفهم هذا جيدا. إذا كان المشتري يعلم به فلا خيار، هذا واضح صح؟ إذا كان لا يعلم به فإن له الخيار. طيب، إن حدث بعد العقد نقول المبيع إما المكيل ونحوه أو غيره، لأن تذكرون آخر كلمة قلنا إلا في مكيل ونحوه، هذا إما المبيع مكيل ونحوه، ما نحو المكيل؟ موزون، موزون معدود مدروع. فإذا كان مكيل ونحوه فتعيب قبل قبضه فله الخيار، يعني بعدما اشتراه وقبل أن يقبضه صار في عين هذا التمر، طيب أو نحوه له خيار. لماذا؟ لأنه لم يدخل في ضمانه بعد، وإما أن يكون تعيب بعد قبضه فهذا لا خيار. أما بيع غيرها للسيارة، الدراجة، نحو ذلك، فهذا لا خيار له. لماذا؟ لأن المبيع قد انتقل إلى ضمانه، يعني انتقل إلى ضمانه بمجرد الشراء. طيب، نقرأ كلام المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله: وإن تلف المبيع المعين، أو اعتق العبد. الآن إيش العنوان عندك في اليمين؟ الحالات إيش؟ يتعين فيها الأرش في خيار العين، هو الأصل مخير بين أمرين. متى سيتعين الأرش؟ تلف المبيع المعين، هذه الصورة رقم واحد. اعتق العبد، صورة رقم اثنين. أو يعني بعدما اشتراه اعتق العبد، ها؟ أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج، هذه الصورة رقم ثلاثة. أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه، هذه الصورة رقم أربعة. ما الحكم في هذه الصورة الثلاث؟ قال الأربع، قال تعين الأرش، يعني وليس له الرد. ليش تعين الأرش؟ قال لتعذر الرد، لماذا الرد متعذر؟ نقول تعذر الرد لأن المبيع، إما تلف، يعني لأن المبيع لا يمكن رده إما حقيقة أو حكم، لا يمكن رده حقيقة تلفا، لا يمكن رده حكما إيش؟ اعتق وهب المبيع أو باعه أو بعضه، فهذا لا يمكن رده حكما. قال لتعذر الرد، فهذا هو سبب امتناع الرد، أن الرد متعذر. قال وعدم وجود الرضا به ناقصا، قوله وعدم وجود الرضا به ناقصا هذا سبب استحقاق الأرش. لماذا يقولون له الأرش؟ نقول لأنه لم يرضى به ناقصا. ثم قال رحمه الله: وإن دلس البائع، بأن علم العيب وكتمه عن المشترين. أنتم تعرفون العيب ليس مثل الغبن والتدريس، الغبن والتدريس فيه عمل من البائع صح؟ أما العين فهو شيء موجود في المبيع، احتمال أنه يعلم البائع وكتمه عنك، احتمال أنه لا يعلم صح ولا لا؟ يعلم أن الجوال قد فتح أو لا يعلم، يعلم أن السيارة مصدومة من قبل أو لا يعلم، احتمال قد اشتراها هو وهي كذلك، طيب فيقول وإن دلس الباكر بأن علم العيب وكتمه عن المشتري وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى. والمسائل التي قبل قليل يقول إذا مات أو أعتق أو شيء من هذا يتعين الأرض صح؟ يقول طيب ماذا لو أن المبيع لو أن البيع قد دلس عليه يعلم العيب وكتم على المشتري فمات المبيع ثم ما علمت بالعيب أنت أيها المشتري؟ ممكن؟ ممكن أن المبيع يموت ثم يعلم بالعيب، تموت الشاة ثم يعلم أن فيها المرض الفلاني طيب وهو مرض يعتبر عيبا. اجلس عندنا يا شيخ مجانا ترى. الله يعين. فما علم ان هذه الشاة فيها هذا المرض الضار باللحم وكذا يعتبر عيب الا بعدما ماتت. ما الحكم؟ قال فمات المبيع او ابقى، ابقى وليست ابقى، او ابقى يعني قبل ان يرث. هرب العبد المبيع، قال ذهب على البائع لأنه غضبه، يقول أليس هو الذي قد كتم هذا العيب؟ يقول يذهب عليه. ما معنى ذهب عليه؟ يعني لا يعوض، لا يعوض عنه. قال ورد للمشتري ما أخذ، ورد للمشتري ما أخذ. فإذا ماتت هذه الأشياء ثم تبين أنها معيبة فيذهب يحرك دعوة عند القاضي، يقول يا شيخ أنا عندي دعوة أن هذا باعني شاة معيبة. قال هذا صار أنا ما أعرف، أنا بعته ولم أعلم أنها معيبة. فيحتاج المدعي هذا أن يقيم بينة على أن هذاك يعلم، على أن هذاك يعلم. فلازم تنتبه لهذا جيدا من هنا فما بعد. هذه مسائل تدريبات قضائية، يعني كثير منها مسائل تحصل في القضاء. فأنت تحتاج هنا أنه البيع لن يسلم لك يقول كله فعلا أنا دلست عليه، ما يمكن هذا، هذا مكتوب هنا بس. طيب دلس البيع، لكن حقيقة الحال أنه لا بد أن تقام دعوة وتأتي ببينات على أن هذا قد دلس، وهو سوف يجيب عليك الآخر. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسبه، اكتب عندها ألف، ما لم يعلم عيبه بدون كسبه، قال كجوز هند وبيض نعام، معروف جوز الهند معروف بيض نعام، قال فكسر فوجده فاسدا. هل يمكن أن يعلم عن فساد جوز الهند أو فساد بيض النعام وهو لم يفتحه؟ ما يمكن صح؟ ما يمكن. قال فوجده فاسدا فما الحكم؟ قال فأمسكه فله أرشه. هذا واضح صح؟ لماذا له الأرش؟ لماذا له الأرش؟ لأنه تبين أنه معيب، لأنه تبين أنه معيب. ثم قال وإن رده رد أرش كسري. هذه هي الجديدة. الأصل نحن نقول مخير في الخيار بين الإمساك مع الأرش والرد صح؟ لكن هذا يقول وإن رده رد أرش كسره، أرش كسره يعني الفرق بين قيمة جوز الهند وهو مكسور وقيمته وهو لم يكسر، الفرق بين قيمة بيض النعام وهو مكسور وقيمته وهو لم يكسر، فينظر نسبة الفرق هذه وتنزل على الثمن مثل الطريقة التي تقدمت معنا مرارا. قال وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة، اكتب عند رقم واحد، الذي تبقى له، له يعني لجوز الهند وبيض النعام معه أي مع الكسر قيمة. والمراد هنا، المراد أنه يرد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، وأخذ ثمنه هذا إذا لم يدلس البائع، هذا إذا لم يدل. أما إن كان البائع قد دلس عليه فإنه يرده عليه ولا أرش، بأن يكون البائع يعلم أصلاً أن هذا البيض هذا معيب، يعلم أن جوز الهند هذا معيب، ولكنه باع، يحتاج أن نقيم بينة على أنه يعلم، لأن عقد البيع يقتضي السلامة. قلت فائدة لماذا يكون واحد يونس السلام؟ قال لأن عقد البيع يقتضي السلامة، يقول الأصل، الأصل عقد البيع لما نشتري شيء يقتضي من مقتضى العقد أنه لماذا أنا أشتري هذا الشيء؟ أشتري على أنه سليم، ما في عيب. قال ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة، هذا تكتب عندها رقم 2، رقم 2 وقال له الأرش أو الرد مع إيش؟ مع أرش الكسر، خيارين صح؟ يقول ولكن يتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. مش كسر لا تبقى معه قيمة، في شرح المنتهى الشيخ مثل بجوز قال إنه بيض النعام يبقى، لأن قشر النعام قوي جدا، قشر بيض النعام قوي جدا فينتفع به بعد ذلك، لكن مثل له بجوز الهند قال إن جوز الهند لا تبقى له قيمة. حسنا زمان عندكم جوز الهند إذا كسر هل تبقى له قيمة ولا لا؟ تبقى له قيمة. كذلك واحد قال له قال جوز الهند عندنا حتى بعد الكسر تبقى له قيمة. كيف تبقى له قيمة؟ قال هذا الأبيض هذا يقول لحم جوز الهند، هذا يقول هذا نحن نحتاجه ويستفاد من حليب جوز الهند ما أدري إيش كذا. فحينئذ يراعى مثل هذا، يراعى مثل هذا، هل هذا تبقى له قيمة بعد ذلك؟ إن كان لا والله كل الداخل فاسد، الأبيض هذا فاسد والماء فاسد، فنقول هذا كسر لا تبقى معه قيمة، فيتعين إيش؟ فيتعين الأرش، يتعين الأرش الذي هو الخيار، الذي هو خيار الأول. قال وإن كان المبيع كبيض الدجاج، هذا اكتب عندها باء، هذه تكتب عندها باء. إن كان المبيع كبيض الدجاج، كبيض الدجاج أعطوني مثال ثاني لبيض الدجاج، أراد يشير ببيض الدجاج إلى أي شيء؟ الأول أشار ببيض النعام إلى ماذا؟ إلى ما تبقى له قيمة صح؟ طيب يشير ببيض الدجاج إلى إلى ما لا تبقى له قيمة بعد كسره، إلى شيء الذي لا تبقى له قيمة بعد كسره. فمثاله إيش؟ بيض الدجاج. قال فكسره فوجده فاسدا. أظن أن يمكن أن يمثل اليوم بالمثال الذي ذكرناه سابقا لما ذكر البيض معنا سابقا، رول وش اللي يشبهه؟ المعلبات، أي معلبات زبادي، تونة، هذه الأشياء من الخارج ما يظهر صح؟ طيب فتح التونة فتبين أنها فاسدة، إيش الحكم؟ يبدو والله أعلم أنه يتنزل مثل بيض الدجاج، لأنه التونة إذا كانت فاسدة ما يمكن أن يأكلها الآدمي، وأما أكل القطط التونة كما في السكن هذا ما يقاس عليه، القطط يأكل كل شيء معنا صح؟ الكلام هنا كان مبيع كبيض الدجاج، يبدو والله أعلم أنه ممكن يمثل له بالمعلبات المعاصرة هذه. قال فكسره فوجده فاسدا، كسر البيض أو فتح تونة فوجده فاسدا، قال رجع بكل الثمن. لماذا يرجع بكل الثمن؟ قال لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. ثم قال وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه. يقول البيض هذا لما كسره قال يلا هات قشور البيض، لما رجعها للبقالة يقول هذا بدل أنا اشتريته منك يلا. يقول ليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه. لماذا؟ قال لعدم الفائدة فيه. انتبه للتعليلات، انتبه زين للتعليلات، التعليلات هي التي تتكئ عليها التقسيمات، التعليلات في أبواب المعاملات هي التي تقول لعدم الفائدة فيه. هذا هو البيض، بيض الدجاج لا فائدة فيه بعد الكسر، بيض النعام فيه فائدة بعد الكسر. إذن هذا هو سبب التفريق بين هذه الصورة وهذه، ليس هذه وهذه الصورة. وتكون خلاصة هذه المسألة هكذا: شراء ما لا يعلم عيبه بدون كسره، إن كان لا تزول ماليته بكسره، ما مثاله بيض النعام وجوز الهند، قال تبقى له قيمة، يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش أو الرد مع دفع الأرش الكسر، لا تبقى له قيمة للمشتري الأرش، ما تزول ماليته بكسره هذا يرجع بثمنه ولا يرد المبيع، لا يرد البيض نفسه. طيب فإن قلت الخيار، هذا الخيار اللي أنتم جعلتموه للمشتري وهو خيار العيب، هل لا بد أن يبادر به مباشرة أو له أن يتأخر فيه؟ يقول الشيخ وخيار عيب، خيار عيب متراخي، انتبه زين، لأنه في بعض الحقوق يشترطون فيها أن تكون فورا مثل الشفعة كما سيأتي، حق الشفعة، لكن هذا لا يشترطون فيه الفورية، كل الخيارات هكذا لا يشترطون فيه الفورية. يقول وخيار عيب متراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل إيش؟ تأخير، فلم يبطل بالتأخير. ثم قال ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا هذا استثناء، قال ما لم يوجد دليل الرضا ما مثاله؟ قال كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه. انتبه لهذه الكلمة عالما بعيبه، هذه مهمة. عبد المؤمن اشترى من يونس سيارة ثم آجرها لعلي، طيب ثم تبين له أنها معيبة، تبين له أنها معيبة. يقول لك الشيخ إنه إذا كان تبين له بعد ذلك ولم يعلم بالعيب فهذا لا يدل على الرضا. لما أخذها علي استعملها يومين ثلاثة أيام قال يا أخي في صوت في مشكلة، هكذا الماكينة فيها مشكلة، هذا أكيد قد عمل لها صيانة من قبل. قال والله ما ترجع إلى يونس الفحص كذا، فتبين أنها معيبة على الحقيقة. فهل إجارة عبد المؤمن لهذه السيارة لعلي هل هذا دليل الرضا؟ لا، يقول ليس دليل. قال ما لم يوجد دليل كتصرف فيه عالما بعيبه. مفهومه؟ ها؟ إن تصرف فيه وهو لم يعلم بالعيب فإنه هذا ليس دليل الرضا ولا يسقط خياره. قال واستعماله لغير تجربته، استعماله لغير تجربة، اكتب أي وهو عالم بالعيب، أي وهو عالم بالعيب. استعمال السيارة، استعمال السيارة لما يستعملها عبد المؤمن لا يخلو من حالين، إما أن يكون للتجربة، هذا أصل لا بد منه، زين. طيب لديه التجربة نقول استمر يستعمله وهو عالم بالعيب، فنقول هذا دليل. استمر يستعمله وهو غير عالم بالعيب ثم تبين له أنها معيبة، فنقول هذا لا يفسخ حقه في الرباط، لا يفسخ حقه في، لا يبطل حقه في الفسخ بخيار العيب. تقول خلاصة المسألة هذه هكذا، والتصرف المشتري المبيع بالمبيع المعيب واستعماله، التصرف اللي جرى ونحوه عالم بالعيب يبطل خياره، غير عالم لا يبطل. استعمال المبيع للتجربة لا يبطل خياره، لغيرها كالتفصيل في التصرف، مثل التفصيل في التصرف هذا واضح. ثم قال رحمه الله ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق. يقول لك الشيخ إنه لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم، يعني لا يلزم عند المؤمن إذا عرف العيب بالسيارة أن يذهب يرفع قضية في المحكمة، مجرد ما يأتي بالسيارة إلى يونس يقول له هذه السيارة تبين أنها معيبة كذا، فعلى يونس أن يقول. طيب ولا أيضا لا يلزم أن يرضى يونس، لا يلزم أن يرضى يونس، بل هو مرغم على ذلك. قال ولا حضور صاحبه أي البائع، يعني لا يلزم أن يكون يونس حاضرا، بل له أن يفتخ ولو لم يكن يونس حاضرا. لماذا؟ لأن هذا حق، هذا الحق قد أعطي إياه بالشرع، قد أعطي إياه بالشرع، فلا نحتاج إلى أنه يحضر يونس أو لا يحضر، يرضى ما يرضى، الشرع هو الذي أعطاه الحق، فهمت؟ وليس يونس هو الذي أعطاه حق الرد حتى نقول لابد نتأكد أن يونس راضي ولا غير راضي. شوف الشيخ إيش قال صحيح، قال كالطلاق، علاقتنا بالطلاق ما الذي فيها بالطلاق؟ أي نعم، يقول الطلاق إلغاء لعقد، عقد أي شيء، عقد النكاح صح؟ إلغاء لعقد، هل يشترط فيه حكم حاكم أو رضا المرأة أو حضورها؟ لا يشترط أي شيء بذلك صح؟ فيقول وهذا إلغاء عقد فاجعل الحكم مثله، هذا إلغاء عقد فجعل الحكم مثل الحكم. والظاهر والله أعلم أن سبب تنصيص الحجاوي على هذا وجود الخلاف، بعض العلماء يقولوا لا، لا بد أن يرفع الحكم حتى يضبط المسألة، أو لا بد من رضا، أو لا بد من حضور. ثم قال رحمه الله ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، ولو رضي الآخر. يقول الشيخ ولمشتري مع غيره، عبد المؤمن اشترى هو واسمه عبد المهيمن، فقال اشترى هو عبد المهيمن مع السيارة، زين، ولمشتري مع غيره يعني اثنين اشتروا السيارة مع بعض. قال لمشتري مع غيره معيبا، يعني اشتريا معيبا، اشتريا معيبا أي اشترياه صفقة واحدة، اشتريا معا السيارة من يونس، قال معيبا أو بشرط خيار، يعني أو اشتريا بشرط الخيار، اشتريا قالوا إحنا بناخذ السيارة يا يونس ولكن بنجرب طلع الزية أسبوعين ثلاثة حتى نتأكد نشوف الأمور طيبة بعدين كذا نعزم أو لا نعزم. طيب قال والمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار، الفسخ في نصيبه، فسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. عبد المؤمن قال أنا أريد أفسخ في نصيبي. عبد المهيم قال له أنا صراحة ما عجبتني السيارة، قالت والله فيها العيب هذا واضح موجود بس هو أصلا باعنا برخص والأمور طيبة وماشية. قال الفسخ في نصيبي ولو رضي الآخر، يعني ولو رضي الآخر بالبيع وأمضاه. لماذا له الحق بذلك؟ نقول لأنه رد جميع ملكه، لأنه رد جميع ملكه. فإن قلت هذا فيه مضر على يونس أنه سوف يرد عليه جزء، صح؟ سوف يرد عليه جزء أو يطالب بأرش جزء ويبقى الثاني، نقول يونس أصلا رضي بالتفريق منذ باع على الاثنين مع بعض، فهم؟ رضي بالتفريق الصفقة منذ باعها على الاثنين، فنقول إنه قد رضي ضمنا، قد رضي ضمنا بذلك. يبقى الكلام بعد ذلك كيف سنفعل الآن بالسيارة هذه إذا عبد المؤمن رد نصيبه وعبد المهيمن بقي؟ فسيكون عندنا شركة جديدة، إن السيارة ستكون مشتركة بين يونس وعبد المهيمن. يونس عبد المهيمن، لماذا؟ لأن عبد المؤمن رد نصيبه. كيف تقسم السيارة؟ نصف الأمامي تبعه ولا اللي خلف؟ عندك تردد؟ يونس مدرس والأولى. لا هو هذا كله متعلق بالقسمة التي أشرنا إليها سابقا، الأشياء إما شيء قابل للقسمة مثل التمر نقول هذا خلاص يقسم مباشرة، وإما شيء غير قابل للقسمة فنقول رضي بأن يستعملاه معا الحمد لله، ما رضي أراد البيع فإنه يجبر على البيع ويأخذ هذا الثمن وهذا الثمن. ثم قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري. يقول والمبيع بعد فسخ، يقول لو أنهم فسخوا الاثنين اتفقوا على أن يفسخوا شراء السيارة، طيب راسل يونس قال يا يونس أنا ترى السيارة تبين أنها معيبة ونحن نريد خلاص رددنا السيارة بالعيبة، طيب فيونس قال ما في مشكلة لكن أنا أتيكم يوم الجمعة، ما معي أحد يأتيني بالسوق السيارة، فأتيكم يوم الجمعة إن شاء الله أنا معاذ وأخذ السيارة ونرجع بها. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، أمانة بيد المشتري، يعني عبد المؤمن وعبد المهيمن هم اشتريا السيارة، وعبد المؤمن لوحده مثلا اشترى السيارة فسخ يوم الأحد، نقول من يوم الأحد انقلبت يده من يد ضمان على السيارة إلى يد أمانة، من يد ضمان إلى يد أمانة. مش يعني ضمان يد أمانة، يعني هذه كل الأيدي نفسها هي قسمي ستأتيكم من هنا فما بعد إلى آخر البيع، يد ضمان ويد أمان. إيش معنى يد ضمان؟ يد ضمان يعني أنه إذا تلفت فإنها تتلف عليه، تتلف مضمونة عليه. طيب ما قلنا المبيع في مدة الخيارين ضمانه على المشتري ونماؤه للمشتري، ذكرنا هذا سابقا. فنقول هذه يد الضمان. يد الأمانة عكسها، ما يد الأمانة؟ يد الأمانة هي التي لا يضمن إلا في حالة تعدي أو تفريق، هي التي لا يضمن إلا إيش؟ إيش؟ حالة تعدي إلا في حالة تعدي أو تفريق. إيش معنى هذا الكلام هنا؟ يقول والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، يعني أنه من يوم الأحد فسخ عبد المؤمن ويونس قال اتركها عندك تأتيك يوم الجمعة حتى أستلمها، فنقول يا أمانة بيدك يا عبد المؤمن، تعدى أو فرط فإنه إيش؟ فإنه يضمن. ما تعدى ولا فرط، ولكن جاء واحد يتعلم سياقة السيارة ولف الخطأ عليها وهي متوقفة ما تحركت إلا الباب وصدمها، فهل يضمن عبد المؤمن؟ نقول لا يضمن، لماذا؟ لأنه هذا الموقف المعتاد في السيارة تكون عند الباب ما وقف في وسط الشارع ولا شيء ولا تعدى. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري اكتب لكن يرده فورا. لكن عليه رده فورا. لكن عليه رده فورا. يقول لك الشيخ هذا يعني هذا منقول من المطولات ها مو أنا الشيخ لا منقول من المطولات يعني من كلام صاحب الغاية وغيره يقولون يرده فورا يعني لا بد عليه أن يرده فورا خلاص وهذا مقتضى أنه فسخ البيع صح ولا لا ما دام فسخ فإن عليك أن ترد. قال وإن اختلف البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب. طيب قبل أن ندخل لهذه المسألة أريد منك أن تكتب ثلاث فوائد متعلقة باختلاف المتعاقدين. ثلاث فوائد مهمة متعلقة باختلاف المتعاقدين. شوفوا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علمكم من هذا الموضوع فما بعد إلى نهاية البيوع بل لما بعد البيوع سيتكرر معك اختلاف المتعاقدين. ثلاث إيش المتعاقدين بائع ومشتري مؤجر مستأجر معير مستعير موكل وكيل وهكذا سيختلف وسيتكرر معك هذا في آخر كل باب سيذكرون مسائل الاختلاف. أنا سأذكر لك ثلاث فوائد تتكئ عليها في سائر هذا الموضوع يعني من هذا الموضوع فما بعد تتكئ عليها ستجد أن أغلب ما يمر بك لا يحتاج إلى حفظ يحتاج أن ترجعه إلى هذه القواعد فتفهم القول أو المعنى. الفائدة الأولى أنه في مسائل الاختلاف بين المتعاقدين يفترض عدم وجود البينات هذه يا شباب مسائل اختلاف المتعاقدين يعني من هذا الموضع فما بعد قلنا يفترض إيش عدم وجود البينة يعني أنت قاضي وجاءك اثنان يتداعيان واحد معه بينات واحد ما معه واحد معه شهود واحد ما معه فستأخذ بكلام من اللي معه شهود ولا الذي ما معه الذي معه شهود صح أو للقرآن تدل على قوله أو نحو ذلك صح خلص. لكن لو جاء اثنين كلاهما ليس معهما بينات وهنا نتكلم هنا يأتي الكلام. طيب فائدة ثانية قول المنكر والغالب ومن معه الأصل مقدم على غيره قول المنكر والغالب ومن معه الأصل مقدم على غيره واضح قول المنكر اثنان يتداعيان كلاهما متفقان قلت له انا بعت لك السياره يا عبد المؤمن ب 100000 قال انت ما بعتني الا ب 80 ليش عبد المؤمن يقول ب 80 لماذا ليش ليش يا شيخ عبد المؤمن الله يهديك ليش يبغى يدفع الأقل صح؟ لماذا يونس يقول أنا بعتك بالمئة يريد يأخذ الأكثر هذا هو الغالب صح؟ فما القدر الذي اتفق عليه هو الثمانون ثمانون متفق عليه العشرين زيادة هذه هي الفرق بينهما صح؟ فنقول القول قول من ينكر الزيادة من ينكر الزيادة بس هذا لتقريب الصورة فهمت؟ قول المنكر وش قلناه الثاني إيش؟ الغالب الغالب يعني الذي سنلزمه بالمال سنلزمه بدفع المال يعني سنلزمه بمال فيكون جانبه جانبه أقوى فهو الذي نعم هو الذي يعني يقبل قوله والثالث ايش قلنا من معه الأصل كيف من معه الأصل الأصل مثلا قال هو اتفقنا أنا وعبد المؤمن على أني سلمته السيارة واختلفنا قال عبد المؤمن أنا رددتها عليك وأنا أقول لا ما رد علي السيارة فأي الأصل يدعم قول من يدعم قولي أنا طيب لماذا لأننا اتفقنا على أن السيارة قد انتقلت إليه واختلفنا في هذا فالأصل هو أنها باقية فهمت الفائدة الثالثة كل من قيل القول قوله فبيمينه، كل من قيل القول قوله ايش فبيمينه. ايش معنى هذا الكلام؟ كل واحد نقول القول قول فلان، قول البائع، قول المشتري، قول المدعي، قول المدعي، فانه ايش يلزم به، يعني يلزم اليمين. ليش؟ لأن القاضي الآن سيحكم له، يقول القول قوله، وهو ما معه بينات، ولكن اتكأ القاضي على القواعد والأصول، فنحتاج أن نقوي جانب هذا الإنسان. كيف نقوي جانب هذا الإنسان؟ نتأكد أن الأمور طيبة، أننا نقول احلف، لأن بعض الناس ما عنده مشكلة في تحريك الدعاوى، إذا القاضي قال له تحلف تقسم بالله العظيم أن هذا دخل عليك وهو غير معين، تلكك قال له ما أحد. فلا بد أن يتقوى إيش في اليمين. طيب نريد الآن نطبق هذه القواعد، نطبق هذه القواعد على الفروع التي قال رحمه الله. وإذا اختلف أي البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب، عندما حدث العيب كيف سيكون الدعوة يا شباب؟ المشتري عبد المؤمن سيقول معيب عندك، سيقول أخذته منك، أخذت السيارة منك معيبة. ويونس سيقول بل أعطيتك سليمة وقد حصل العيب عندك. يقول مع الاحتمال، مع الاحتمال فقول مشتري مع يمين، مع الاحتمال يعني مع الاحتمال للقولين. كيف مع الاحتمال؟ يعني السيارة صار فيها مثلا صد، طيب حكة في الباب، عبد المؤمن يقول أنا أخذتها منك وهي كذا، يونس يقول لا أنت أخذتها مني سليمة. طيب مع الاحتمال فقول مشتري، فقول مشتري مع يمينه، قول مشتري الذي هو عبد المؤمن مع يمينه. لماذا؟ لأن قلنا من نقول القول قوله فإيش فبيمينه. قال إن لم يخرج عن يده، إن لم يخرج عن يده، هذا قيد مفهومه خرج عن يده فلا ها؟ إن خرج عن يده فلا نقبل قوله. معنى هذا الكلام نقول عبد المؤمن السيارة لما أخذتها عندك هل بقيت عندك كل الأيام ولا بعض الأيام يأخذها معاذ إذا خرج متأخرا على الكلية؟ قال له والله بعض الأحيان يأخذها. إذا في احتمال أن العيب نشأ عند معاذ وما نشأ عندك، صح؟ في احتمال. هذا لأجل هذا قال إيش؟ إن لم يخرج عن يده، فإن خرج عن يده فهو لا يراها وهي ليست في يده. طيب قال إن لم يخرج عن يده، قال لأن الأصل عدم القبض. انتبه لم يخرج عن يده، مش معنى لم يخرج عن يده ماخذهاش عن غيره، إيه لم يأخذها أحد غيره، ما ليس معناه لم يخرج عن يده يعني لم يبيعها، لا لا تزال في ملكه، لكن خرجت عن يده يعني استعملها أخوه، زميله، صديقه، زوجه، هكذا. قال لم يخرج عن يده. قال لماذا قلنا قول المشتري وليس قول يونس؟ قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه. يقول الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، انتبه، يعني يقول لأنه منكر للقبض في الجزء الفائت. انتبه زين، الآن السيارة لما يشتريها الأصل أنها سليمة، صح؟ الأصل أنها سليمة، فإن تبين أنها معيبة فكأنه هذا كأنها كانت مثلا 55,000 فصارت 50، كأنها كانت 55 كرتون تمر فصارت 5، فصارت 50، طيب نقص كأنها. فيقول لك الشيخ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يعني الذي إيش الذي تبين أنه معي، الذي تبين القدر الذي هو معي. لماذا سماه جزءا فائتا؟ لأنه ينقص من الثمن، لأنه ينقص من الثمن كذا. شيخ عمر، شيخ عمر معنا؟ دم دم دم دم، تعال هنا ولا قرب كذا خلني أشوف. نحن نحتاج منك كفارة عن الدرسين السابقين، وأنت لا ترغب ببذل الكفارة. قال فيحلف، فيحلف أنه اشتراه به العين. من هو اللي يحلف؟ ها؟ المشتري. قلنا القول قوله، صح؟ قال فيحلف أنه اشتراه هو به العين، يحلف أنه اشترى السيارة وهي فيها هذه الحكة. قال أو أنه ما حدث عنده. أيهما أسهل عليه، يحلف أنه اشتراه بالعيب أو أنه ما حدث عنده؟ ثاني أسهل. ها؟ هي صح، ثاني أسهل. ثاني يقول والله ما حدث عندي، سيارة بيدي وما حد أخذها من عندي ولا وقفها داخل البيت بعد. طيب؟ أو أنه ما حدث عنده ويرده. ثم قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، هذه الصورة بقى. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما، ما مثاله؟ قال كالإصبع الزائدة. الإصبع الزائدة يعني اشترى عبدا فتبين أنه فيه إصبع زائدة، اشترى شاة فتبين أنها فيها كيف إصبع زائدة كيف ها الفنقش زائد وما الفنقش يراجع الشيخ ماشي بس شكله شيء يعني في أضلافها ولا إيه أضلافها إيه ممكن في أضلاف. قال كالإصبع الزائدة والجرح الطريف الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، ما الحكم؟ قال قبل قول المشتري في المثال الأول. شو المثال الأول؟ الإصبع الزائدة، هل يمكن ينبت الإصبع خلال أسبوع؟ لا. ها؟ لا ما يمكن. طيب فالإصبع الزائدة معناه أنها كانت موجودة من قبل. قال والبائع في المثال الثاني الجرح الطري الجديد هل يمكن أن يكون له أسبوع عشرة أيام؟ لا غالبا أنه قال والبائع في المثال الثاني قال إيش؟ بلا يمين. إذا قولنا يقبل قوله بيمينه هذه ليست دائما، ها ليست دائما، ولكن نقول كل من قيل يقبل قوله فبيمينه هذه القاعدة أصلية في مستثنيات أحيانا. ما مثال هذا؟ قال بلا يمين. ليش بلا يمين؟ قال لعدم الحاجة إليه. يعني اليمين لماذا؟ هي تدفع الاحتمال، هي تدفع الاحتمال، وهنا لا يوجد احتمال. إيش العنوان عندك في اليمين؟ اختلاف المتبايعين في عين المبيع المردود في العين. مسألة سابقة وشي اختلافهما في ماذا؟ عند من حدث العيب؟ هل حدث العيب عندي ولا عند عبد المؤمن؟ هنا في ماذا؟ اختلافهما في تعيين المبيع المردود. اختلافهما في تعيين المبيع المردود. كيف؟ قال ويقبل قول بائع بيمينه، يونس البائع صح؟ يقبل قول بائع بقول بائع، نحن نقول بيمينها ما دام قلنا يقبل قول فبيمينه. قال يقبل قول بائع أن أهل اللغة يقولون إن، طبعا عشان نقول القول يكون واجب الكسر. ويقبل قول بائع إن المبيع المعين اكتب المعين الذي فسخ، المعين الذي فسخ. قال ليس المردود. طيب دقيقة قبل أن ندخل لهذه التفاصيل انتبهوا معي على هذه المسألة هذه لأن فيها شوية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن إذا اختلفوا هل هذه العين التي رجعت هل هي أو شيء آخر؟ طيب فلا يخلون بالأساس، لا يخلون الطرفين من قسمين رئيسي. قسم أن يكونان قد اتفقا، أن يكونا قد اتفقا على أن له ظرف مثل خيار الشهر. قال لك الخيار لمدة شهر. طيب فردته خلال الشهر، قال لا هذا ماما ليس هو الذي رددته. نقول لا أنت قد ائتمنته عليه أصلا، قد ائتمنته فخلاص تقبل قبله زين. أما إذا لم يتفقا فنأخذ قول المنكر. أما إذا لم يتفقا فنأخذ إيش؟ قول المنكر. كيف إذا لم يتفقا؟ يعني لم يتفقا على استحقاق الفسخ. ما مثاله؟ مثاله خيار العيب. مثال خيار العيب قال إنه هذا هذه الشاة مثلا اشترى شاة. طيب نغير المشتري، حسن اشترى شاة من يونس. طيب فاتصل بيونس بعد ثلاثة أيام قال تبين لي أن الشاة فيها عيب الفلاني، فأريد أن أرد الشاة. فجاء بالله الشاة، فلما جاء بالشاة قال يونس لا أبدا هذه ليست الشاة التي أنت أخذت. قال بلى هي هذه الشاة. فيقول قول من؟ يقبل قول البائع يونس المنكر. لماذا يقبل قوله؟ اكتب عندك عند قوله ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود، اكتب لانه يمكن انه سلعته، لانه ينكر انه سلعته يعني لانه ممكن، ها يعني لانه ممكن. ومن جهة أخرى أنا كأني أقول أنا غير مقر له باستحقاق الفسخ، يعني أقول إني أنا غير مقر له باستحقاق إيش؟ باستحقاق الفسخ. واكتب طيب اكتب تحتها، وقبل أن تكتب تحتها أنا قيدت لك قلت لك المبيع المعين، ها مبيع المعين. عرفت سابقا أن المبيع إما أن يكون معينا أو موصوفا، أو موصوفا بالذمة. الموصوف بالذمة لا يدخل معنا الكلام هنا على ماذا؟ على المعين. طيب اكتب تحت قولي هذا، اكتب وهذا إذا لم يعترف البائع بعيب ما باعه، هذا إذا لم يعترف البائع بعيب ما باعه. لأنه إن اعترف، لأنه إن اعترف فقد اتفق على استحقاق الفسخ، لأنه إن اعترف قد اتفق على استحقاق الفسخ. طيب واضح هذا ولا لا؟ ماشي يا شباب؟ ماشي هذا ولا لا؟ الآن أقول لك إنه إذا لم يعترف البائع يونس، إذا لم يعترف بعيب هذه الشاة فنقول يقبل قوله. لماذا؟ لأنه ينكر كون هذا سلعته ولم يتفق على أنه يستحق الفسخ. أما إذا قال يونس بلى هي معيبة، هي معيبة، أنا بعتك وهي معيبة، فقد وافق على الرد ضمن. ليش؟ لأنه هو قد أقر أنه معيب لما خرج، لما خرج من يده. طيب ثم ها ينزم أن يعني يرد، هو اعترف أنه أعطاه معيبا، هو يقول أنه مجرد اعترافه أنه أعطاه معيبا فقد وافق على استئمانه على الرد، جعله مأمونا على رده. هذا معنى. ثم قال إلا في خيار شرط فقوله مشترك، اكتب لأنهما قد اتفقا على استحقاق الفسخ. أنهما قد اتفقا على استحقاق الفسخ. كيف يعني خيار الشر؟ يعني أنا لما بعت حسنا هذه الشاة قلنا له خيار لمدة شهر يجربها. طيب فلما صار بعد أسبوعين جاء بها، قال تفضل يونس هذه الشاة قد حقيقة ما نسبت، فقال يونس أبدا هذه ليست شاتي، فهل يقبل قولي ولا قول حسن؟ قول حسن. لماذا قول حسن؟ ها؟ لماذا؟ قلنا لأننا متفقين على استحقاق الفسخ. اكتب أي أي أي أنه قد استأمنه، قد استأمنه على ذلك، قد استأمنه على ذلك فناسب قبول قوله، فناسب قبول قوله. ماشي؟ طيب هذه الصورة رقم واحد مع الاستثناء، زين قول البائع هذه الصورة رقم واحد مع الاستثناء. ايش مكتوب تحتها؟ وقول قابض هذه وقول قابض والتي تحتها وقول مشترك هاتان الترتيب عندكم في الطبعة كأنهما مستثنيان صح؟ وهما غير مستثنيين. المستثنى فقط إلا في خيار شرط فقول مشترك فاجعلوا بين قوسين هذا اجعلوا بين قوسين هذا هو المستثنى اللي تحته ليس مستثنى. ليس مستثنى. طيب ماذا يقول قبله يقول بعده قال وقول مشترك كذا ولا لا ولا وقول قابض لا اترك من قول قابض قول قابض نرجع لها بعد قليل انتقل التي تحتها وقول مشترك ما معنى وقول مشترك تقدير الكلام ويقبل قول مشترك ويقبل قول مشترك من المشتري في مثالنا قبل قليل؟ حسن يقبل قول المشتري في ماذا؟ قال في عين ثمن معين بعقد اكتب إذا اختلف هل هو المردود أم لا؟ إذا اختلف هل هو المردود؟ أم لا؟ انتبهوا يا شباب هذه المسألة هي مثل المسألة اللي فوق. طيب المسألة اللي فوق قلنا يقبل قول البائع من البائع عندنا في المثال؟ يونس. قلنا يقبل قوله أن المبيع ليس المردود صح؟ حسن يقبل قوله أن الثمن ليس هو المردود. ما معنى هذا الكلام؟ يا حسن بماذا اشتريت الأشياء؟ قال اشتريت الأشياء بسكوتر ثمن سكوتر أعطيت يونس سكوتر فإذا فسخ فجاءه يونس بسكوتر قال هذا سكوتر قال حسن لا ليس هذا هو سكوتر أنت تدري سكوتر رديء هذا أعرف أنا هذا اللي كان عندك من قبل ليس هذا هو سكوتر اللي أعطيتك الثمن فمن يقبل قوله يقبل قول حسن لماذا؟ لأنه ممكن ماشي؟ إذا يقبل قول البائع في المبيع المردود يقبل قول المشتري في الثمن المردود ماشي زين طيب نأخذ التي في الوسط قال وقول قابض يعني ويقبل قول قابض يعني ويقبل قول قابض هذه الفائدة الشيخ جاء بها فائدة زيادة مجانا شافك يعني عجبتك المسألة ويعني لطيف المسألة فأعطاك زيادة مسألة. قال ويقبل قول قابض في ثابت في ذمة أي في دين ثابت في ذمة في دين ثابت في ذمة إيش؟ قال من ثمن وقرض وسلم ونحوه اكتب كأجرة قال فيقبل قوله هل يقبل مطلقا ولا بشرط شرط ما هو الشرط قال إن لم يخرج عن يده بهذا الطريق ما مفهومه ها؟ إن خرج عن يده فلا يقبل خرج عن يده فلا يقبل ايش معنى هذا الكلام يقول قابض في ثابت في الذمة طيب ثمن قرض سلم أجرة خذ الأجرة أجرة سلم الأجرة طيب هذا قبض الأجرة ثم جاء إلى المستأجر وقال أنت أعطيتني هذه الأجرة وتبين أن هذه الأجرة معيبة شو أعطيته أجرة؟ قال أنا أعطيته أجرة مثلا دراجة أو قل سيارة كم الإيجار في السنة؟ قال 12 ألف سيارة تسوى 12 ألف وما معاه نقد قال خذ السيارة ما دام عبد المؤمن شرى سيارة خلاص روح معه. هذا خلاص الآن أعطى الأجرة هي إيش؟ هي السيارة الثمن. فيقول الشيخ وقول قابض يعني هو المؤجر، ها المؤجر إدارة في الذمن من قرض ونحوه قل لك أجرتي إن لم يخرج عنه. فإذا قال إنه والله هذه السيارة التي أنت أعطيتني يا معاذ معي، أعطيتني الأجرة السيارة هذه معي، قال ماذا بدأ؟ أنا أعطيتك السيارة وليست معيبة، أعطيتك السيارة وليست معيبة، فهل يقبل قولي ولا قول معاذ؟ يقول يقبل قولك أنت أيها القابض بشرط إيش؟ تخرج من يده، ألا يخرج عن يده. فإذا كان يونس كل يوم يعطي هذه السيارة يعطيها لولده، ولده يذهب بها إلى البرية وشوية يعني حركات شباب من هنا وهنا، طيب فقال السيارة معيبة يا معاذ، أنا وجدت فيها مشكلة من تحت، فيها ضربة حديدة يعني مضروبة ومتضررة من تحت، فعند الاحتمال أن السبب هو هذا الابن الذي أدرى السيارة فهمت، فخرجت عن يدي. نفس التقييد الذي قبل، نفس التقييد الذي قبل. ما خلاصة ما ذكر في هذه المسألة؟ خلاصة ما ذكر أنه إذا كان الطرفان قد اتفقا على استحقاق الفسخ، فمعنى أن كل طرف قد أمن الثاني، قد أمن الثاني عليه، فهو يقول أنا صدقتك بمك. أما إذا لم يتفقا على استحقاق الفسخ فإننا نقول القول قول الممكن، فإن نقول القول قول الممكن. هذا خلاصة ما ذكر. كيف التدريب جيد هذا ولا؟ جيد. بقية التدريبات أخرى إن شاء الله، بس هذا يعني تسخين، هذا بوجه. فإن تعبت من هذه المسائل فقد جاءك الشيخ بمسألة لطيفة يختم بها خيار العيب، فقال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى، يعني جاء اشترى شاف القناع على أنها طبعة تجارية، طيب اشترى شاف القناع على أنها طبعة تجارية بكم؟ 500 ريال. جيد اشترى 500 ريال، فلما وصل البيت فتح، فإذا الطبعة طبعة وزارة العدل، إذا هو أصلاً قال للعامل هو أعطيه طبعة أعطيه كشاف القناع، والعامل ما فرق بينه يظن كل الطبعات واحد، فأعطاه الطبعة التي تساوي قريب من 3000 وهو قد دفع كم؟ 500. يقول ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى، إيش الحكم؟ فعليه رد إلى بيع. ألم نقول إننا نحن إذا وجدت عيبا لك أن ترد، وإذا وجدته خيرا مما اشتريته والبائع لا يعلم ذلك فإن إيش عليك أن ترد، والمراد حيث كان البائع جاهل بذلك. أما إذا كان البائع يعلم فنقول هو قد رضي ببذل ماله والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.